اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف كل مريض وعاف كل مبتلى. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين. اللهم يا سيدنا، يا من يعلم مراد المريدين، يا من يعلم ضمير الصامتين، يا من يرى بكاء الخائفين، يا من يقبل عذر التائبين، يا دائم البقاء، يا سامع الدعاء، يا واسع العطايا، يا غافر الخطايا، يا جميل الثناء، يا كثير الوفاء. اللهم نسألك نعيما لا ينفذ، ونسألك برد العيش بعد الموت. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، نسألك يا ربنا يا إلهنا، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، يا سيدنا ومولانا. اللهم أعنا على الموت وكربته، والقبر وغمته، والصراط وزلته، ويوم القيامة وروعته يا الله. اللهم يا ربنا يا إلهنا، فنحن المذنبون المقصرون، فنحن المذنبون المقصرون. لو نظرت إلى أعمالنا فإنا نستحق العذاب، ولكن رحمتك هي أوسع لنا. يا ربنا، بيض وجوهنا، ويمن كتابنا، وارفع درجاتنا، وثقل ميزاننا، وتجاوز عن سيئاتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الذي وصفتك نفسك، أنت الذي وصفت نفسك بالرحمة فارحمنا، أنت الذي وصفت نفسك بالعفو فاعف عنا. يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، فضحنا. اللهم ارحمنا في ظلمة القبر وضيقه، اللهم ارحمنا عند وحشة القبر. إلهنا ارحمنا يوم ينفخ في الصور، وارحمنا إذا زلزلت الأرض زلزالها، وارحمنا يوم تشقق السماء بالغمام. إلهنا ارحمنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. اللهم ارحمنا يوم ينادى من بطون العرش أين العاصون وأين المذنبون وأين الخائفون؟ هلموا إلى الحساب، هلموا إلى الحساب بين يدي الله الواحد القهار. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا أنت سيدنا ومولانا، يا ربنا وسيدنا ومولانا. إلهنا أغلقت الأبواب إلا بابك، فلا تطردنا عن جنابك. فإن تردتنا يا ربنا لا حول لنا ولا قوة إلا بك. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لهذا الجمع المبارك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والفوز بجناتك. إلهنا ها هو شهرك الكريم قد رحل، ونحن على خوف ووجل، وفيك الأمل يا الله. يا ربنا فتقبل يا ربنا منا صيامنا وقيامنا وأذكارنا وسائر أعمالنا، ولا تردها في وجوهنا يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة. يا سيدنا ومولانا، إلهنا وسيدنا، ارحمنا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إلهنا وسيدنا ومولانا، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنان، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك عفو، اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عن ذنوبنا، فاعف عن زلاتنا، فاعف عن أخطائنا، فاعف عنا في هذه الليلة المباركة، في هذه الليلة المرجوة، يا ربنا وسيدنا ومولانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.